أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقول السيد السيستاني حفظه الله في الفصل الرابع الخيارات، وصلنا إلى هنا. الخيارات طبعا في البداية، قبل أن ندخل في بحث الخيارات في الحقيقة والواقع، العقد كما في اللغة هو الربط بين الإيجاب والقبول. الإيجاب طبعا من البائع، والقبول من ماذا؟ من المشتري. بلي، فإذا وقع البيع، فإذا وقع البيع بين البائع والمشتري، وانتقل الثمن إلى البائع، وانتقل المثمن إلى المشتري، بلي، هنا في الحقيقة، هنا في الحقيقة يأتي سؤال، هل يوجد شيء يحل هذا العقد ويفسخ هذا العقد؟ نعم، الشارع يقول بلي، نعم، وضعت هذه الخيارات. لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله الخيارات، الخيار حق، بلي حق. شنو هذا الحق؟ أولا، إذن حق وليس عين خارجية، ليست شيء خارجي، وإنما الخيار حق. بلي، هذه أولا. هذا الحق، بلي هذا الحق في الحقيقة يقتضي السلطنة. يقتضي شنو؟ السلطنة. يقتضي السلطنة، يعني هنا الشارع المقدس بلي سلط البائع أو المشتري على ماذا؟ فك الارتباط وفك العقد. بلي، إذن الخيار حق يقتضي السلطنة على ماذا؟ على فسخ العقد. شوف تأمل لي، إذن أولا الخيار حق، ثانيا إن هذا الخيار يقتضي السلطنة، هذه السلطنة على ماذا؟ على فسخ العقد. ثالثا، ماذا يفعل بالعقد؟ يقول برفع مضمون العقد. العقد ماذا؟ هناك عقد جرى بين البائع والمشتري، وصار نقل وانتقال بين الثمن والمثمن، بين البائع والمشتري. هنا الخيار، بلي الخيار في الحقيقة والواقع يرفع مضمون هذا العقد، فيرجع الثمن إلى المشتري، بل ويرجع المثمن إلى البائع. يعني فرضا أنه أنا اشتريت فرد كتاب وأنا لازلت في المكتبة، لم أتفرق عن ماذا؟ لم أخرج من المكتبة. اتصلوا بي وقالوا بأن هذا الكتاب موجود عندك في الحقيقة في البيت، فأنت لا تشتري. فهنا في الحقيقة ارجع الكتاب إلى ماذا؟ أفسخ العقد، أفسخ عقد بيع الكتاب، وأرجع الكتاب إلى صاحبه وهو يرجع الثمن إلي. بلي، هذا هو بلي الخيار. إذن الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، وهو أقسام، يعني والعقد أقسام. بلي، أقسام بلي كثيرة في الحقيقة والواقع. نعم، الأول، يعني القسم الأول، خيار المجلس، وهو طبعا عند الفقهاء يقولون بلا إشكال في هذا الخيار ولا كلام، بل يمكن أن يقال عن هذا الخيار إنه من ضروريات الفقه، وتدل عليه في الحقيقة روايات كثيرة ينقلها الفقهاء رضوان الله عليهم في مبانيهم الفقهية. ونصوص كثيرة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار يعني البائع والمشتري بالخيار يعني لهم الخيار كل واحد له الخيار في أن يفسخ العقد حتى يفترقا حتى يفترقا بل فإذا افترقا بعد شنو أصبح العقد لازم بل فما لم يفترقا فما دام في المجلس في المكتب لهما الحق ماذا في الخيار في نقض العقد بل مولانا إذن يقول السيد خيار المجلس أي بل خيار المجلس الأول أي مجلس البيع بل مجلس البيع مجلس البيع فإنه يعني مجلس البيع إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا تأملوا بالرواية التي قرأناها فتقريبا هذه الفتوى كأنما شنو مفسرة وموضحة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك روايات طبعا كثيرة في هذا بلي في هذا المجال بلي وكذلك ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع بلي واضح صارت المسألة إذن ما لم يفترقا فإذا افترقا لزم البيع وانتفى الخيار فإذا افترق كل من البائع والمشتري كل ذهب إلى منزله إلى بيته بل افترق عرفان يعني بحسب العرف هم افترقوا بل لزم البيع وانتفى الخيار أولا لزم البيع هذه أولا إذا افترق وثانيا وانتفى الخيار بعد أولا البيع صار لازم هذه أولا والأمر الثاني في الحقيقة والواقع بل البيع صار شنو لزم البيع وانتفى بل الخيار واضح صار إن شاء الله بل يقول الفقهاء حفظهم الله فإن الظاهر من اللفظ بحسب الفهم العرفي بل فإنه الظاهر من اللفظ بحسب الفهم العرفي بل وبعبارة أخرى الافتراق مقابل الاجتماع والمراد من الاجتماع مقابل للافتراق هو الاجتماع في مجلس البيع فما دام يصدق الاجتماع ولم يصدق عنوان الافتراق يكون الخيار باقيا بل نعم واضح إن شاء الله بل زين فرع جديد في هذه المسألة ولو كان المباشر للعقد ولو كان المباشر للعقد بلي ولو كان المباشر للعقد الوكيلان ولو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة فقط في إجراء الصيغة يعني أنا جعلت لي وكيلا في هذا البيع ولكن فقط في إجراء الصيغة يعني فقط يقول مثلا اشتريت البضاعة بل وكذلك البائع عنده وكيل هم فقط في إجراء الصيغة وكيل البائع قال لوكيل المشتري بعتك السيارة ووكيل المشتري قال لوكيل البائع اشتريت هذه السيارة قبلت شراء هذه السيارة بالثمن المعلوم بل ولو كان المباشر للعقد الوكيلان بل في إجراء الصيغة فقط في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما، بل لم يكن الخيار لهما، هذه أولا، بل لموكليهما، بل لموكليهما يعني لموكليهما وهما البائع الأصلي والمشتري ماذا؟ الأصلي، بشرط اجتماعهما في مجلس العقد، بل بشرط بشرط اجتماعهما في مجلس العقد، بل بشرط اجتماعهما في مجلس العقد أولا، بل بشرط اجتماعهما في مجلس العقد يعني مع الوكيلين في إجراء الصيغة جالسين، أو لا في مجلس آخر للمبايعة، يعني البائع والمشتري جالسين في مكان آخر ووكيل البائع ووكيل المشتري جالسين في مكان آخر، وهؤلاء قد أجروا صيغة البيع والشراء، بل ماكو مانع، بل ماكو مانع، واضح إن شاء الله. لذا نعيد هذه المسألة، ولو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما للوكيلان بل لموكليهما، ولكن شنو؟ بشرط، بشرط اجتماعهما في مجلس العقد، يعني مع الوكيلين، مع الوكيلين جالسين مع الوكيلين، وهؤلاء الوكلاء قد أجروا صيغة العقد في البيع والشراء، هذه أولا، أو في مجلس آخر للمبايعة في مكان آخر غير هذا المكان الذي شنو جلسوا فيه، ماذا؟ الوكيلان جلسوا فيه في الحقيقة، بل الوكيلين جلسوا فيه الوكيلين، واضح إن شاء الله. بل خب، وتتفرع ويتفرع على ذلك، وأما مع عدم اجتماعهما لا في مجلس العقد، هؤلاء المتبايعين، هؤلاء البائع والمشتري، وأما مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما أيضا، وأما مع عدم اجتماعهما يعني ما مجتمعين سوى البائع والمشتري، لا في مجلس العقد الذي أجريت الصيغة فيه من قبل الوكيلين، ولا ماذا؟ في مجلس آخر للمبايعة. هنا سيد السيستاني حفظه الله يقول بلي، يقول فلا خيار لهما أيضا، فلا خيار لهما أيضا، بلي فليس لهما يعني ماذا؟ للموكلين، للبائع والمشتري الأصلي، توكيل الوكيلين في الفسخ، فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم يكن لهما الحق في ذلك. لماذا؟ يعني ما لهم حق أنه شنو يجعلون الوكلاء في الصيغة فقط، ماذا بعد ذلك يقولون انتم شنو لكم الحق في الفسخ، لانه من البداية الوكيل عن البائع والوكيل عن المشتري وكيلان فقط، وين؟ فقط وفقط في اجراء الصيغة، في اجراء صيغة العقد، واضح ان شاء الله. صارت بلي، بلي مولانا العزيز، بلي. ولذا يقول السيد حفظه الله فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم يكن لهما حق في ذلك، هما من البداية ما كان لهم حق، وإنما كانا وكيلين فقط في إجراء الصيغة، بل وهكذا الحال. وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة من دون حضور موكله مع المالك. شايف تأمل لي؟ وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة من دون حضور موكله مع المالك مثلا في الطرف الآخر، بل مثلا المشتري أرسل الوكيل عنه في إجراء الصيغة، والطرف الآخر البائع لا مو الوكيل وإنما نفس المالك حضر، بل وإنما نفس المالك شنو؟ نفس المالك حضر، بل كيف هنا؟ بل مولانا العزيز ولو بلي. وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة فقط، وكيل المشتري في إجراء الصيغة فقط من دون حضور موكله المشتري الأصلي مع المالك في الطرف الآخر مثلا، فإنه لا يثبت الخيار لأي من الطرفين، لا يثبت الخيار. سيد السيستاني حفظه الله يقول لا يثبت الخيار لأي من الطرفين، لا المشتري ولا ماذا ولا البائع، ولو كان البائع ماذا المالك الأصلي. بلي فهنا السيد حفظه الله سيد السيستاني يقول فإنه لا يثبت الخيار، بل فإنه لا يثبت الخيار لأي من الطرفين، لا إلى طرف البائع ولا إلى طرف المشتري، بل فرع جديد. يقول السيد حفظه الله ولو تصدى، بل ولو تصدى العقد الوكيل، ولو تصدى للعقد الوكيل المفوض من قبل المالك. شوف تأملوا بالعبارة، في تمام المعاملة وشؤونها. هنا الباء لا يختلف، هنا يثبت ماذا؟ يثبت للوكيل ماذا؟ بل الخيار. هنا يثبت للوكيل الخيار. شوف تأملوا بالعبارة، يقول ولو تصدى للعقد، أو نقرأها العقد الوكيل المفوض من قبل المالك، من قبل المالك البائع أو المشتري في تمام المعاملة، في تمامها، نقضها، إبرامها، شرائها، بيعها، بزايد بناقص وشؤونها، ثبت الخيار له دون ماذا؟ دون الموكل. وإن كان الموكل بل حاضرا في مجلس العقد، واضح إن شاء الله؟ وإن كان الموكل دون الموكل، وإن كان الموكل حاضرا في مجلس العقد، بل مولانا بل باعتبار شنو؟ وكيلا في الفسخ والإمضاء. نعم واضح إن شاء الله. بلي والمدار، الآن يعطينا ضابط، والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما. شايف تأمل لي؟ والمدار على اجتماع متبايعين وافتراقهما، سواء أكانا هما المالكين هؤلاء المجتمعين أم غيرهما من ماذا؟ بلي والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما، بلي وافتراقهما، سواء كان هما المالكين أم شنو؟ غيرهما. والمدار، نعيد هذه العبارة، والمدار على اجتماع المتبايعين، يعني الذي يبيع ويشتري، بل وله الحرية والتصرف في البيع والشراء وافتراقهما، سواء أكانا هما المالكين، باعتبار إذا كانا مالكين ماذا لهم، ماذا الحق في التصرف في البيع والشراء والفسخ والإمضاء وما شابه ذلك، أم غيرهما من الوكيلين، ولكن ماذا كانا متبايعين، بل وكيل عن المشتري ووكيل عن البائع، ولكن شنو كان لهم الحق في التصرف دون شنو، دون إجراء الصيغة فقط. واضح صارت المسألة إن شاء الله. بلي ولو فارق المجلس مصطحبين، ولو فارقا المجلس مصطحبين، يعني واحد إيده بالثاني، مثلا افرض انه اجروا العقيد في المكتب، وكان صادف بانه وقت ظهر، بلي وصادف انه وقت ظهر، فخرجوا من المكتب بلي الى مكان اخر في الشارع، مثلا يتمشون نصف ساعه ساعه، بلي ولو فارق المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا. تأمل لي لماذا؟ لان الميزان بافتراق البيعين لا مفارقتهما، بل بافتراق البيعين لا مفارقتهما عن مجلس العقد. واضح صار؟ افتراق المتبيعين هذا هو الميزان، هذا هو المدار، افتراق البائع عن المشتري لا مفارقة البائع عن المشتري عن مجلس العقد. تأملوا بالعبارة جيدا. يقول السيد حفظه الله ولو فارق المجلس مصطحبين يتمشون في الشارع مثلا إلى أن وصلوا إلى مكان آخر، من ذاك المكان افترقا، بل بقي الخيار لهما حتى يفترقا. واضح صارت المسألة. بل ولو تصدى البيع شخص واحد وكالة عن المالكين، يعني فر الشخص واحد هم هو صار وكيل عن البائع هم هو صار وكيل عن المشتري، يعني يبيع للبائع وكالة ويشتري للمشتري وكالة. شلون هنا؟ بلي ولو تصدى البيع شخص واحد وكالة عن المالكين. تأملت بالعبارة أو ما تأملت بالعبارة؟ بلي العبارة عند السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين. السيد حفظه الله السيد السيستاني لا، يقول ولو تصدى. بلي عباراتنا شتى وحسنك واحد. بلي ولو تصدى البيع شخص واحد وكالة عن المالكين، عن البائع والمشتري، أو ولاية عليهما كما في حال القصر، هم هو وكيل عن البائع القاصر هم هو وكيل عن المشتري القاصر. بلي أو ولاية، ففي ثبوت الخيار، يعني هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ نعم، بلي هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار في هذه الصورة؟ السيد السيستاني حفظه الله وكذلك السيد الخوئي من قبله يقول إشكال، بلي إشكال. واضح صار؟ يعني شنو إشكال؟ يعني إنه بلي هنا إشكال في هذا، في ثبوت الخيار لمثل هذه الصورة، بلي إشكال لثبوت هذا الخيار لمثل هذه الصورة، ولذا بعد ذلك يجزم بل الأظهر العدم، بل الأظهار شنو؟ العدم. بل وقد ذكرت في الحقيقة، ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم وجوه للمنع بل عن وجود مثل هذا الخيار لمثل هذه الصورة. الوجه الأول في الحقيقة يقولون الفقهاء رضوان الله عليهم إن موضوع الخيار في دليله، يعني الدليل الذي جاء في الحقيقة كوارد في هذا المورد وهو الخيار عنوان البيعين، بل عنوان البيعين، بل البيعان بالخيار، هكذا الدليل الوارد كما قرأنا في الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول البيعان بالخيار حتى يفترقا. شايف تأمل لي؟ فإذا موضوع الخيار عنوان البيعين، ومن الظاهر إن قوام صيغة التثنية بالتعدد، إن قوام صيغة التثنية بالتعدد بل ولا تصدق على الواحد، فلا مجال لصدق العنوان على الواحد. واضح إن شاء الله؟ هذا فرد وجه. الوجه الثاني إن الخيار مغيى بالافتراق، إن الخيار مغيى بالافتراق، وهذه الغاية تستحيل بالنسبة إلى الشخص الواحد، يعني لا يمكن أن ماذا شخص واحد ممكن أن ماذا يصير نصين مثلا، بل ما يصير ممكن أنه فرد شخص واحد يصير نصفين، نصف يروح للمشتري ونصف ماذا يروح للبائع، بل هو شخص واحد، ولا يمكن أن تكون غاية الحكم أمرا مستحيلا، بل كما لو قيل هذا الحكم ثابت إلى زمان لزوم اجتماع الضدين. بل واضح صارت المسألة. إذن هناك وجوه أخرى لعله ذكرت في مثل هذا الأمر. إذن المهم أن الفقهاء رضوان الله عليهم الأغلب منهم يمنع من مثل هذا الخيار، بل يمنع من مثل هذا الخيار. واضح صارت إن شاء الله. بل مسألة 111، مسألة 111، يقول السيد حفظه الله بل هذا الخيار يختص بالبيع، هذا الخيار يختص بالبيع بل ولا يجري في غيره من المعاوضات، بل ولا يجري في غيره من المعاوضات. قول السيد السيستاني هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات، من ماذا؟ الإجارة وغيرها من المعاوضات. لذا يقول الفقهاء رضوان الله عليهم لعدم المقتضي، يعني ما عندنا فرد دليل في غير البيع، لعدم المقتضي يعني لا يوجد عندنا دليل في غير البيع، فإن أدلة خيار المجلس تختص بالبيع بل ولا نستطيع ماذا؟ الالتزام بخيار المجلس في غير البيع. واضح إن شاء الله. إذن خيار المجلس يختص بالبيع ولا يشمل بقية المعاوضات من الإجارة وغيرها حقيقة من المعاوضات اللي هي موجودة. ولزيادة التوضيح في عقود المعاوضات، طبعا كما قلنا هي الإجارة والصرف والسلم كما سوف نأخذها في المستقبل إن شاء الله، والصلح والإجارات والقراض، يعني القرض والمساقات والرهن والوقف، بل هذه المجموعة في الحقيقة والواقع هي شنو؟ تسمى بالمعاوضات. لذا يقول السيد حفظه الله السيد السيستاني هذا الخيار يختص بالبيع، بل يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات كما قلنا في الإجارة وفي القراض وفي السلم والصرف والصلح والمساقات والرهن والوقف وغير ذلك. واضح صارت إن شاء الله. بل المسألة الأخيرة يقول السيد حفظه الله السيد السيستاني: يسقط هذا الخيار، يعني خيار المجلس، يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد. يعني نحن عندما البائع والمشتري ماذا يجرون العقد، يشترطون في ضمن العقد أن يسقط ماذا؟ يسقط الخيار. واضح صار إن شاء الله. فيكون العقد مبنيا على سقوط الخيار، فيكون العقد مبنيا على سقوط هذا الخيار. إذن يقول السيد السيستاني: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه، سقوط الخيار في العقد. واضح صار إن شاء الله. بلي، هذا أولا. كما يسقط بإسقاطه بعد العقد، يعني بعد ما يجرون العقيد، بلي وينتهي العقيد، يسقط البائع مثلا خياره، أو يسقط المشتري خياره، أو يسقطون، أو يسقط كل من المشتري والبائع ماذا؟ خياره. واضح إن شاء الله. بلي، وبهذه المسألة ننتهي من الخيار الأول وهو خيار المجلس، وسوف نأتي على الخيار الثاني وهو خيار الحيوان بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.